ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق، هو لافت الأنظار للآيات في كون بديع الصنع والآفاق، فيه نواميس الحياة جميعها فاستنبطوها من ربى الأوراق. هو معجز في آيه وبيانه، ولقد تحدى سادة الإنطاق. هو للفضيلة والمحامد جامع، فيه الهدى ومحاسن الأخلاق. هذا هو القرآن للثقلين من إنس وجن للقيامة باقي، فلتلزموه وتعملوا بخصاله كي تسعدوا يا إخوتي ورفاقي. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. ونحن معكم هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.